فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الكرام الذين آزروه وجاهدوا معه ونشروا دعوته، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه كتاب الشهادات، تحمل الشهادة أو تحمل الشهادة تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهم ذلك من غير ضرر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. والمشهود عليه أربعة أقسام: أحدها الزنا وما يوجب حده، فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول، فهذه الجريمة لا يخفي فيها شاهدان كبقية الحقوق التي بين الناس، ولا يخفيها ثلاثة شهود كإثبات من صارت له حادثة حاجة فلا تحل له المسألة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجاء من العقل من قومه لقد أصابته جائحة. وبقية الشهادات كما قسم الله شاهدان، يعني رجلان أو رجل وامرأتان. قال: أحدها الزنا هو ما يوجب حده، أي حد الزنا، فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. الثاني المال وما يقصد به المال، فيثبت بشاهدين أو برجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب، إن النبي حكم بالشهادة واليمين. الثالث ما عدا هذين، يعني هذين القسمين، مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية، إذا ادعى أن فلان أوصاله وما أشبه ذلك، فلا يقبل إلا رجلان. هذا القسم الثالث لا يقبل فيه للرجال. القسم الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب، يعني عيوب المرأة تحت الثياب، فتثبت بشهادة امرأة عادل، لأن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: لقد أرضعتكما، الأمة السوداء قالت لي عقبة إني أرضعتك وأرضعت المرأة اللي أنت تزوجتها، قالت إني أرضعتك، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف وقد زعمت؟ هو أراد أن يكذبه يقول لا أعلمها أرضعتني رضي الله عنه، فقال النبي كيف وقد زعمت أنها أرضعتك؟ يعني في مثل هذه الحال يكفي شهادة المرأة المعروفة بأنها ذات دين. قال وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص، وتقبل شهادة الأمة المملوكة العبدة فيما تقبل فيه شهادة النساء الخبر الذي يعني يقصد الذي مر حق قصة المرأة، وشهادة الفاعل على فعله، فإن المرأة شهدت أنها أرضعت، فإذا كأنها شهدت على فعلها أنها فعلت أرضعت هذا الرجل والمرأة التي أخذها، كشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع، والقاسم الذي يقسم بين الشركاء يشهد على القسمة أنه، وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات الذي لا يسمع إذا شهد بموجب بصره وما أبصر وكان ثقة، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، يعني الأعمى إذا قال أشهد أني سمعت فلان يعترف بكذا، وأمثال ذلك إذا كان علم أنه حاذق في فهم الأصوات ومعرفتها وكان ثقة، وشهادة المستخفي، والمستخفي أن يكون لإنسان حق على آخر والآخر ينكر أمام الناس لكن فيما بينه وبين خصمه يعترف له بأن عنده حق له، لكن لأي سبب يخشى من التقاضي، يخشى من الإلزام، يخشى إلى غير ذلك ما يعترف، فإذا جاء صاحب الحق بشاهدين أو شاهد وأمره يستخفي بحيث لا يعلم من عليه الحق أن هناك من يترصد لاستماع إقراره، فإذا سمع الشاهدان أو الشاهد الواحد الشخص يعترف بالحق الذي عليه تقبل شهادته، إذا كان عدلا أو إذا كان عدلين تقبل شهادتهما، وشهادة المستخفي يعني هذا اللي أراد أن يستمع لإقرار هذا الشخص ولو رأاه ما أقر، لكن لاطمئنانه أنه لا أحد يعلم عنه اعترف لصاحبه بأن المبلغ كذا أو غير ذلك، ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل لشاهد اشهد علي، إذا سمع إنسان يقول نعم عندي لفلان كذا وكذا أو له علي كذا أو ثمن كذا إلى أو غير ذلك، إذا أقر وهو أي المقر يقبل إقراره وشهد عليه من سمع إقراره وكان ثقة تقبل ولو لم يقل له اشهد، وكذلك يقول وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به. مثلا فلان يعرف الناس أنه من آل فلان، من سمع هذا جاز له أن يشهد بأن فلان هذا من آل فلان، من أسرة كذا أو قبيلة كذا أو من بلدة كذا. الشيء الذي يكون الناس تظاهر أمره عندهم وأنه ينتسب إلى تلك البلدة أو إلى تلك الجماعة أو إلى تلك القبيلة، فالذي يعلم هذا الذي انتشر وظهر يجوز له أن يشهد. يقول جاز له أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة، يعني يعرف أن هذا الشخص مولود في بلدة كذا، أو أنه من آل فلان ولد بينهم، أو أنه ينتسب إليهم، إلى غير ذلك. ولو لم يكن يعرف بالدقة هذه التفاصيل، لكن يعرف أن الناس يتعارفون عليه أن هذا من آل فلان، أو أنه هذا ولد سنة كذا وكذا، إذا كان يترتب على ذلك مصلحة على النسب والولادة. ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. لا يجوز الشهادة على ما يكون ظاهرا بين الناس بأن هذا ارتكب موجب حد كالزنا أو غيره من العقوبات الحدية، لا يكفي مجرد انتشار الخبر وظهوره عند الناس، لا بد أن لا يشهد إلا على شيء متيقن. ولا قصاص، لأنه قد يكون حصل تسامح، قد يكون حصل عفو، قد يكون اعترف بأنهم تقاتلا، بأنهما تقاتلا ولم يشهد أنه رأى القتل. الحد يكون عرضة للرجوع عن موجب الحد، يعني إذا رجع مرتكب الحد عما أقر به لم يقم عليه الحد. قال: وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. الله جل وعلا ما ذكر القذف وقذف المحصنات بين أنهم فاسقون، والشأن في الفاسق أنها ما تقبل شهادته، مع أن الوقت هذا لو ردت شهادات كل من يتصف بفسق لردت شهادات من كثيرة، لأن قل أن تجد أحدا في كثير من المكان إلا تجده حالقا لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قد تجد كثيرين لا يشهد الجماعة في الصلوات الخمس ولو كان في ظاهرها يحسن به الظن، لكن من يتساهل في الأمور الهامة يلحق بأهل الفسق. لكن إذا تاب مما يوصف به بالفسق قبلت شهادته. لذلك عمر رضي الله عنه لما شهد ناس في قضية قال لي: من شهد وثبت على شهادته إن تبت قبلنا شهادتك. فقال: لا أريدكم أن تقبلوها. فالعاد هنا باب من ترد شهادته. بقرأ ما تكلم عن الشهادات. قال رحمه الله في الشارح في كتاب العدة شرح عمدة، قال: كتاب الشهادات الأصل فيه في هذا الكتاب في الشهادات الكتاب والسنة والإجماع. الله جل وعلا قال وأشهد إذا تبايعتم إلى غير ذلك. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقال وأشهد ذوي عدل منكم. وأما السنة فروى وائل ابن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي هي أرضي وفي يدي فليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق الرجل ليحلف أي المدعى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ويرى أن الرجل لما سمع مقالة النبي تلك تراجع عن الحلف. يقول هذا حديث في إسناده مقال والعرزمي أو العزرمي اللي سبق بحثنا فيه يضاعف في هذا الحديث من قبل حفظه فعفه ابن المبارك وغيره إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العمل عند هذا أن الشخص الذي يدعي حقا وليس له بينة أنه ليس له إلا يمين خصمه. إذا كان الحق لا يثبت إلا ببينة ولم يكن عنده بينة والخصم ينكر ليس للمدعي إلا يمين الخصم. النبي قال شاهداك أو يمينه. قال هنا والعمل عليه عند أهل العلم لأن الحاجة داعية إلى الشهادة بحصول التجاحد بين الناس فواجب الرجوع إليها. قال شريح القاضي رحمة الله عليه القضاء جمرة فنحه عنك بعودين. يعني كأنك تحمل هذا البلاء تأتي بعيدين بيدك وتقبض على هذا البلاء وترميه عنك بعيدا يعني بشاهدين. وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء. المسألة وتحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية. إذا لم يجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما أن يقوما بها لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهم ذلك من غير ضرر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقوله سبحانه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخص القلب لأنه موضع العلم يعني الإنسان إنما يعلم بقلبه وصلاح القلب هو صلاح الجسد وفساده فساد الجسد. قال ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات. فإذا ثبت هذا فإنه إذا دعي لتحمل الشهادة في نكاح أو دين أو غيره لزمه الإجابة. وإن كانت عنده شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك. فإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع. يعني هذا الشخص الذي قيل له اشهد إذا كان يمكن أن يشهد غيره لا يلزمه أن يشهد، لكن إذا تحمل الشهادة وجب عليه أن يؤديها. إذا كان لا يمكن أن يشهد إلا سوى هذين الاثنين ولا يعلم يوجد أحد، وجب عليهما أن يتحمل لما في ذلك من حفظ الحقوق من ناحية ورفع الحرج عن الناس. قال: فدعي إلى أدائها لزمه ذلك، فإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع. يعني إذا وجد اثنان يتحملان الشهادة وأيضا يقومان بأدائها برئ الجميع، وإذا لم يوجد فالذي يعلم ولا يقوم بها يكون آثما، وإذا امتنع الكل آثموا. قوله إذا أمكنهما ذلك من غير ضرورة، يعني أنه لو دعي إلى الشهادة في مكان بعيد يشق عليه المشي إليه إلى القاضي لم يلزمه ذلك، وكذلك إذا دعاه في وقت برد، يعني برد مرهق أو مطر أو طين أو طين كثير أو ثلج يتضرر بالخروج فيه، لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. يعني أن الإنسان إنما يؤدي ويجب عليه أن يؤدي ما يستطيعه، وما لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: مسألة والمشهود عليها أربعة، أحدها الزنا وهو ما يوجب حده، فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. يقول: أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا إلا أربعة. قال سبحانه: أو جاءوا عليه بأربعة شهداء، لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وأكثرهم قال لا تقبل فيه إلا شهادة الأحرار، يعني أكثر الناس قال ما يقبل شهادة العبيد المماليك. وقال أبو ثور: تقبل فيه شهادة العبيد ولا يصح، لأنهم اختلفوا في شهادتهم في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادتهم. لكن الصحيح أنه إذا تحققت العدالة فتقبل شهادة العبيد إلا فيما يكون الحق لله، لأن هذا الحق الذي لله يبنى على التسهيل والتسامح، لأنه لو اعترف اعتراف بالموجب ثم رجع عن الاعتراف اندفع الحد عنه. قال: ولا يصح لأنهم اختلفوا في شهادتهم في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادتهم فيما يندرئ بالشبهات. قال: ولا نعلم خلافا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول الظاهر وباطنة. يعني العدول يصح أن يكونوا موجودين من الأحرار والمماليك، لأن العدل إنما هو الأمانة وتقوى الله، وهذه توجد في الأحرار والمماليك. قال: قال وأنه لا يقبل فيه إلا شهادة المسلمين سواء كان مشهود عليه مسلما أو ذميا، أي في هذه الخصومات لا تقبل شهادة الكافر ولا شهادة من يدعي الإسلام وهو مشرك الشرك الأكبر، فإنها لا تقبل شهادته. قال: مسألة الثاني من يعني من مواضع الشهادة اللي يشهد عليه المال وما يقصد به المال، فيثبت بشاهدين أو برجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب، وذلك كالبيع والقرض والرهن والوصية له ادعى أن فلانا أوصاله بهذا البيت أو بهذه السيارة ولم يشهد معه إلا واحد، يحلف مع الواحد ويحكم له. والقرض والرهن والوصية وجناية الخطأ لقوله سبحانه إن تداينتم بدين إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، والمقصود ترضون يعني من الثقات العدول. نص عليه في النص على المداينة، وقسنا عليها يعني على المداينة سائر ما ذكرناه. قال ابن أبي موسى يعني من الحنابلة لا تثبت الوصية إلا بشاهدين لقوله سبحانه شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، ويخبر في ذلك شاهد ويمين مدعي. هذا الذي يشترط فيه يكون اثنان عدول فيما يتعلق بالوصية في المال إنسان، ولذلك تقبل شهادة غير المسلم فيها إذا عدم لم يوجد مع مسلم يشهد قبلت شهادة غير المسلم في مثل هذه الحال. قال وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي، يعني هذا الحكم. وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. رواه سعيد بن منصور في سننه والأئمة من أهل المسانيد والسنن. وقال الترمذي حسن غريب. وقال النسائي إسناد حديث ابن عباس اليمين مع الشاهد إسناد جيد. وهو ذكر في الهامش أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي كلهم من حديث أبي هريرة وإسناده حسن. وقال الترمذي قال ربيعة وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد يعني ابن عبادة سيد الخزرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وحديث أبي هريرة حسن غريب. ولأن اليمين شرعت في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه فكذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته عليها وبها، وفي حق المنكر لأن الأصل براءة ذمته. في حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي، هذا في الصحيح. الحديث الآخر في هذا المعنى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا جيد هذا الحديث. فقوله واليمين على من أنكر إذا كان صاحب الدعوة ما عنده بينة والمال بيد المدعى عليه ففي هذه الحال ليس للمدعي سوى اليمين إذا حلف ذاك من له اليد. إذا حلف دفع المدعي، لكن لو أبى أن يحلف في هذه الحال ترد اليمين على المدعي. قال ولأن اليمين شرع في حق من ظهر صدقه، والمدعي ها هنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمين في حقه. قال المسألة الثالثة يعني من هذه الأقسام، القسم الأول فيما يتعلق بالزنا وما يلحق به، والثاني الأموال، الثالث منها ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان في إحدى الروايتين لقوله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني فيما إذا راجع الرجل لامرأته بعد الطلاق لابد أن يشهد رجلين. فقيس عليه السائر ما ذكرنا، ولأنه ليس بمال وليس المقصود منه أيضا المال فأشبه العقوبات. والرواية الأخرى يقبل فيه رجل وامرأتان أو يمين لأنه ليس بعقوبة ولا يسقط بالشبهة أشبه المال. قال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين، رواية واحدة عن أحمد. والوكالة والوصية والكتابة تخرج على روايتين لأن النكاح مما يحتاط له لأجل حفظ النسب. قال المسألة الرابع من هذه الأقسام ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة، يعني بأنها عذرة قد تتهم بفاحشة فتكشف النساء ويقولن أنها عذرة ليست بثيب، والعذرة والعيوب تحت الثياب والرضاع والاستهلال. الاستهلال إذا ولد المولود، إن ولد ميتا له حكم في الميراث وما يتعلق به، وإن ولد حيا فهو وارث. وكيف يعلم؟ يعلم إذا استهل صارخا، فإذا شهدت المرأة أنه استهل ثبت ذلك. قال والاستهلال والبكارة، هناك تشهد أنها عذرة ليست بكر، والثيوبة فتثبت بشهادة امرأة عادل لأن عقبها بن الحارث قالت تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سودة فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت. قال هنا متفق عليه في الشرح، وفي التعليق أشار إلى أنه لم يروه إلا البخاري وعد طرقه وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه. الذي يحتاج يراجع يتأكد من البخاري، كنت عازم أتأكد لكني ما تأثر. قال وقسنا عليه سائرها، قسنا عليه سائرها، ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فأشبه الرواية، يعني الرواية أن تحدث المرأة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة غير هذا تقبل خبر المرأة إذا كانت ثقة، ما يحتاج أن يشهد اثنان وأكثر. هذه الأحاديثنا نقرأها عن عائشة أو أم سلمة أو زينب وغيرها، قال هنا قال مسألة وتقبل شهادة العبيد، قال وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر، يعني المملوكة وإن كان هذا الآن أصبح لا وجود له، لكن إن شاء الله تعالى إذا قام الجهاد واسترد المسلمون هيبتهم، ولا يمكن ذلك إلا إذا صدقوا في اتباع دينهم ظاهرا وباطنا. قال وتقبل شهادة العبيد في كل شيء إلا في الحدود والقصاص على إحدى الروايتين. قال ذكر قصة عقبة وحديث عقبة قال فيه فجاءت أمة سوداء فقالت أرضعتكما، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت، فقبل شهادتها النبي، ولأنه عادل غير متهم أشبه الحر. وأما الحد فلا تقبل شهادة العبد فيه لأنه يدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها. وفي القصاص احتمالان، أحدهما لا تقبل والثاني تقبل لأنه حق آدمي، فلا يصح الرجوع عن الإقرار به في أشبه الأموال. وذكر الشريف من علماء الحنابلة وأبو الخطاب كذلك في جميع العقوبات روايتين، وحكم وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن لأنهم أرقاء. المدبر من يقول عبدي هذا حر إذا مت، قد يموت وليس له إلا هذا العبد فلا يعتق، وإنما يعتق ثلثه. فهذا اللي قال المدبر. قال والمكاتب المملوك الذي كاتبه أسياده بمال يدفعه لهم حسب الترتيب الذي بين المالك والمكاتب، يعتق إذا دفع آخر الأقساط. لو عجز عن قسط واحد ولو كان أقل قليل فهو باق على فقد الحرية. قال والمكاتب وأم الولد، هؤلاء كلهم حكمهم حكم القن، والقن هو المملوك العبد. أم الولد تكون أمة يملكها شخص فيطعها وتحمل وتنجب منه، هو لا يملك بيعها لكن ليس لها حق في الميراث كالزوجات، وإنما هي في الاستمتاع بها، والخدمة حكمها حكم المماليك. وفيما يتعلق بالبيع لا يلحقها بيع، لكنهم قال حكم القن لأنهم أرقى. قال وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه، كالمرضى شاهدة أنها أرضعت عقبة، والمرأة ذلك لحديث عقبة. وكذلك القاسم إذا قال أنا قسمت المال الفلاني قسمته بين فلان وفلان، لا يحتاج إلى أن يأتي بشاهد آخر على القسمة. والحاكم على حكم إذا قال القاضي كنت حكمت في قضية كذا وكذا على فلان، يقبل قوله لأنه يشهد لغيره، فصح على فعل نفسه كما لو شهد على فعل غيره. قال مسألة وشهادة الأخ لأخيه جائزة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة. قال الله سبحانه وأشهد ذوي عدل منكم، ولم يفصل، ولأنه عادل غير متهم فيجب قبول شهادة الأجنبي. لكن لو كان يحتمل أنه الوارث، أخوه ليس له ورثة موجودون، وهو لو مات وهو حي كان وارثا له، في هذه الحالة يتهم وتقبل شهادته. قال وتقبل شهادة الصديق لصديقه للآية، إلا مالك فإنه قال لا تقبل لأنه يجر إلى نفسه نفعا فهو متهم. يعني الشأن في الأصدقاء أنهم يتعاونون ويستفيد هذا من مال هذا، فيخشى أن الشاهد إذا شهد لصديقه أنه يجر، لكن الصحيح عدم لزوم ذلك. قال ولنا عموم أدلة الشهادة، وما قاله يبطل بشهادة الغريم للمدين قبل الحجر. يعني الغريم الدائن إذا شهد في قضية مال للمدين له تقبل شهادته، إلا إذا كان قد حجر على الغريم الذي يراد يشهد له، لأنه يجر لنفسه نفعا، لأنه إذا حجر عليه كان صار كل ما يكون لهذا الغريم لهذا الشخص يؤول إلى الغرماء. للمدين للمدين قبل الحجر، وإن كان ربما قضاه دينه منه فجر إلى نفسه نفعا أعظم مما يرجوه الصديق من صديقه. وأما العداوة فسببها محظور، وفي الشهادة عليه شفاء وغيظة منه فخالف الصداقة. يعني العدو ما تقبل شهادته على عدوه، لكن لو شهد له قبلت. قال مسألة وتجوز شهادة الأصم على المرئيات، وتجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. روي ذلك عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم لقوله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولأنه قول علي وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف فكان إجماعا، ولأن روايته أي الأعمى مقبولة فقبلت شهادته كالبصير. يعني الأعمى ما على أساس أنه ما يقرأ، سمع المحدث يحدث فروى الحديث عنه فقبل الشهادة، قبل نقله للخبر، إذن تقبل شهادته. ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين، وقد يكون المشهود عليه ممن ألفه الأعمى وعرف صوته يقينا، وهذا لا سبيل إلى إنكاره صدق. وجواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور والخطوط، وفرق الأفعال فإن طريق الشهادة عليها الرؤية. لو قال رأيته يحفر هذه البئر أو رأيته يبني هذا الجدار هذه وهو أعمى، هو ما له نظر أن ينظر فيه حتى يقال تقبل شهادته، وإنما قبلت فيما يتعلق بالأصوات. قال وفرق الأفعال فإن طريق الشهادة عليها الرؤية ولا يمكنه رؤيتها، فإذا ثبت هذا فإنما يجوز له أن يشهد إذا تيقن الصوت وعلم المشهود عليه يقينا. فإن جوز أن يكون صوت غيره لم يجز أن يشهد له، كما لو اشتبه على البصير المشهود عليه فلم يعرفه. ولا خلاف في قبول روايته وجواز استمتاعه من زوجته إذا عرف صوتها، هو لا يعرف وجهها لكن عرف صوتها جاز له أن يعمل معها ما يعمل الرجل بزوجته. قال وتجوز شهادة من سمع إنسانا يقر بحق، وإن لم يقل المقر وإن لم يقل للشاهد اشهد علي، وعنه يعني عن الإمام أحمد لا يشهد حتى يقول له المقر اشهد علي، كالشهادة على الشهادة، لأنه لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد بها حتى يقول له شاهد الأصل اشهد علي أني أشهد على فلان بكذا وكذا. والصحيح أنه لا يلزم ذلك، بل إذا وثق أن هذا حصل يشهد به ولو لم يقل له اشهد، يقول له اشهد. قال والرثة الثالثة إذا سمعه يقر بقرض لا يشهد، وإن سمعه يقر بدين شاهد، لأن المقر بالدين معترف أنه عليه إلى الآن، والمقر بالقرض لا يعترف بذلك لأنه يجوز أنه اقترض منه ثم وفاه. وعنه رواية الرابعة أنه إذا سمع المقر بالقرض لا، أنه إذا سمع الشهادة فدعي، إذا سمع أداء الشهادة فدعي إلى إقامتها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. قال ولكن يجب عليه إذا شهد أن يشهد إذا دعي، يعني إذا شهد بالتحمل وجب عليه أن يجيب إذا دعي للشهادة. قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال وإذا أشهدوا، قال إذا أشهدوا، والصحيح الأول لأن الشاهد يشهد بما علمه وقد حصل له العلم بسماعه، فجاز أن يشهد به كما يجوز أن يشهد على الأفعال من القتل والجرح والسرقة والأفعال برؤيتها. فإن السارق لا يقول اشهدوا علي أنني سرقت. وكذلك كل عاقل فاعل، كل فاعل فاحشة أو معصية، وفارق الشهادة على الشهادة فإنها ضعيفة، فاعتبر تفويتها فاعتبر تقويتها بالاسترعاء. المسألة: وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به، كالشهادة على النسب والولادة. أجمعوا أي العلماء على صحة الشهادة في النسب والولادة. قال ابن المنذر: أما النسب فلا نعلم أحدا من أهل العلم منع منه، يعني ما أحد قال لا يشهد إلا من عرف يقينا، لا، ما دام اشتهر أن فلان من آل فلان يشهد بما ظهر. ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به، إذ لا سبيل إلى معرفة ذلك قطعا، ولا يمكن المشاهدة لسببه، وإنما نعلم ذلك عن طريق الظاهر، فجازت الشهادة به بالظن. وأما ما عدا النسب والولادة مما تجوز الشهادة به بالاستفاضة، فذكر أصحابنا 9 أشياء: النكاح يشهد أن فلان تزوج فلان بما سمع، عرس إن هذا عرس فلان على فلان ولو لم يكن حاضر ولو لم يكن أشهد، والملك المطلق، يعني يشهد أن هذا الملك هذا فلان، لأن كل ما مره قال هذا بيت فلان أو هذا زرع فلان أو هذا مزرعته. النكاح والملك المطلق والوقف، إذ يشهد بأن هذا وقف على فلان، ومصرفه، يشهد أن هذا الوقف يصرف على آل فلان، لأنه رأى أنهم الذي يقبضون غلته ويتوازعونها. قال ومصرفه والموت، يشهد أن فلان مات، اشتهر عند الناس أن فلان مات، لكنه ليس بالأمور القطعية، لكن هذا هو الذي يغلب على الظن انتشار الخبر فيشهد بما اشتهر. وفي احتمال وإن كان ضعيفا أن يكون الذي اشتهر اسم على اسم أو شبيه على شبيه، ثم إذا بر الشخص يأتي، لو فرض وثبت صارت ترد كل الحقوق إلى أصلها. قال والموت والعتق والولاء والولاية، المقصود في ولاية النكاح هي ولاية السلطة، إن هذا ولي نكاح هذه البنات وهذه النساء وامثال ذلك، والعزل، هذه يمكن تكون العزل فيما يتعلق بالعزل من الوظيفة، لأن هذه الأمور تتعذر في الغالب معرفة أسبابها، ويحصل العلم بها بالاستفاضة، فجاز أن يشهد بها كالنسب. وظاهر كلام أحمد الإمام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم، ما دام أنه يقول عددا كثير، العدد هذا لم يحدد بـ5 ولا بـ3 ولا بـ100، إنما إذا صار العدد مما يغلب على الظن أنهم لا يتفقون على ما يخالف الواقع. قال عدد كثير يحصل له به العلم، قال لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه. وقال القاضي أحد أئمة الحنابلة: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما، لأن الحق يثبت بقول 2. قال المسألة: ولا يجوز في حد، يعني ما سبق، ولا يجوز في حد ولا قصاص، لأن شهادة الاستفاضة ضعيفة. يقول أشهد أن هذا هو اللي ارتكب كذا وكذا، استفاض عند الناس أنه هو الذي سرق أو أنه هو الذي زنى أو أنه هو الذي كذا، هذا ما يكفي، لأن شهادة الاستفاضة ضعيفة. لكونها مبنية على غلبة الظن، فالأصل أن لا تجوز، وإنما جازت في هذه الأشياء حفظا لها ألا تضيع، كشهادة النسب مثلا، بخلاف الحدود والقصاص فإن مبناها على الدرء. القصاص ما يثبت موجبه إلا ببينة لا مجال لردها، الحدود ما تثبت إلا ببينة كافية لإقامة الحد أو باعتراف بموجب الحد. قل فاحتيج إلى العلم به ليشهد به. قال عمر رضي الله عنه: اشهد على مثل الشمس أو دع، يعني اشهد على كأنك ترى الشمس، ترى هذا من تشهد عليه بفعله كما ترى الشمس، يعني متحقق، ولا اترك الشهادة. قال مسألة: وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته، لأن الله عز وجل قال: والذين يرمون المحصنات، إلى قوله: فأولئك هم الفاسقون، ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك، نص على قبول شهادة القاذف إذا تاب، وكذلك الفاسق إذا تاب قبلت شهادته. فالقياس على القاذف إذا تاب والتوبة الندم والاستغفار من الذنب والعزم أن لا يعود، بقوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وإن كانت مظلمة لآدم فالتوبة من ذلك التخلص منه برده إلى مالكه والتحلل منه، لأن الحق لآدم فلا يبرأ منه إلا بأدائه. إذا أخذ حق ثم قال: أنا تبت من الأموال التي سرقتها، لا يقبل تقبل توبته إلا برد الحقوق إلى أهلها. قال: لأن الحق لآدم. وتوبة القاذف إكذابه لنفسه، لما روي عن عمر أنه قال: توبة القاذف إكذابه نفسه، ولأنه بالقذف أثبت العار فإكذابه نفسه يزيله. فإن لم يكن كاذبا قال: قذفي لفلانة كان باطلا وقد ندمت عليه ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى. عمر رضي الله عنه شهد 3 على شخص بالزنا، عزموا على الشهادة، والثالث الرابع جاء قال: إني رأيت نفسا يعلو وإستا تنزو ولا أعرف ما وراء ذلك. فقام عمر وجلد 3 الحد، حد الغذف 80، كل واحد 80 جلدة. وقال لأحدهم فيما بعد: تب فإن تبت نقبل شهادتك. فقال: لا أريد أن أشهد بشيء. هذا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. قال: باب من ترد شهادته. نقرأه مثلاً ونبقينا أحيانا نقرأه إن شاء الله مثلاً وشرحاً في المرة الثانية. قال: لا تقبل شهادة الصبي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال، يعني ما يدرى هل هو ثقة أو غير ثقة، ولا جار إلى نفسه نفعا، يعني الشخص اللي يشهد بشهادة شهادة يريد أن يجر لنفسه مصلحة لا تقبل، ولا دافع عنها شر، اللي يشهد بشيء حتى يندفع عنه الشر، ولا شهادة والد وإن علا لولده، ولا ولد لوالده، ولا سيد لعبده، ولا مكاتبه، ولا شهادتهما شهادة العبد لسيده والمكاتب لمكاتبه، لا ولا أحد الزوجين لصاحبه، ولا شهادة الوصي في من فيما هو وصي فيه، ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه. يعني الوصي بشيء ما تقبل شهادته في هذا الشيء اللي هو الوصي عليه، لأن شهادته تثبت هذا ببقائه في اليد. قالوا ولا الوكيل فيما وكل فيه، يشهد أن هذا المال فلان وفلان موكله. قال ولا الشريك فيما هو شريك فيه، يعني أحد الشركاء يشهد أن هذا المال لفلان وشركائه هو أحدهم. ولا العدو على عدوه، لكن لو شهد العدو لعدوه قبلت إذا كان ثقة. ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة، لأنه قد يشهد بما لم يضبط. ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته، يعني اللي يجلس يضحك الناس بنكات يكذب فيها، إنما يلتمس انشراحهم أو يكشف عورته وأمثال ذلك، أو يحدث بينهم بضراط ونحوه. قال وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت شهادته كلها، ردت كلها. ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين. ترجمة هذه فيها خلاف، وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لكن تقديم الجرح إذا كان مفسرا يعني موضح ما هو الجرح. وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي للمشهود له بألف، وحلف مع شاهد على الألف الأخرى، يدعى المدعي أنه يطالب فلان بألفين، بألفي دينار، شهد واحد بألف والثاني شهد بألفين، يحكم له بالألف لأن شهد به شاهدان. وأما الألف الثاني فيحتاج إلى أن يحلف مع الشاهد حتى يكون قضاء بالشاهد واليمين. يقول له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب، وإذا ما أحب ما يعطى شيء. وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر ألف من ثمن بيع لم تكمل الشهادة، لأنه اختلف المشهود به. وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم. يقول هنا مسألة وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به. قال أجمعوا على صحة الشهادة على النسب والولادة. قال ابن المنذر لافت رجعت شوي. قال وتقبل شهادة الصبي، لا تقبل شهادة الصبي، لقوله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبيان ليسوا من رجالنا، ولأنه غير مكلف أشبه المجنون. وتقبل شهادة ابن عشر إذا كان عاقلا في حال أهل العدالة، لأنه يؤمر بالصلاة ويضرب عليها أشبه البالة. وعنه شهادة الصبيان في الجراح خاصة قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير والمذهب الأول لما سبق. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة المجنون والمعتوه ولا السكران ولا المبرسم. المبرسم هذا كمن يكون بنج ونحو ذلك، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، فعلى غيرهم أولى. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة لأنها محتملة فلم تقبل كإشارة الناطق، وإنما تقبل في أحكامه المختصة به للضرورة، وفيها هنا معدومة. ويحتمل أن تقبل فيما في طريقه الرؤية إذا أفهمت إشارته، لأن إشارته بمنزلة نطقه كما في سائر الأحكام. الرابع الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر بحال من الأحوال، بحال لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، قل ممن ترضون من الشهداء. والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا، إلا شهادة الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، لقوله سبحانه شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم، الآيات. وهذا نص قد قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال أبو عبيد قضى به ابن مسعود في زمن عثمان رضي الله عنه. الخامس أن يكون من أهل العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. ويعتبر في العدالة شيئان، أحدهم الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض واجتناب المحارم بحيث لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة، ولأن الفاسق لا يؤمن منه شهادة الزور، لأن الله نص على الفاسق فقسنا عليه مرتكب الكبائر، وهي كل ما فيه حد أو وعيد. واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب، فإذا كان ردت شهادته لأن الحكم للأغلب بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت إلى موازينه. قال المسألة ولا تقبل شهادة مجهول الحال لأن العدالة شرط، لقوله أشهد ذوي عدل منكم، قال ممن ترضون من الشهداء، وقال وهذا غير مرضي وغير معلوم العدالة فلا تقبل شهادته كالفاسق. قال ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بشهادة كشهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه، فإن المكاتب عبد لقوله عليه السلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فكأنه يشهد لنفسه لأن مال عبده له. مسألة ولا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه ضرا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ لأنهم يدفعون عن أنفسهم الدية فلا تقبل للتهمة في ذلك. العاقلة إذا قتل إنسان قتل خطأ بحادث سيارة أو غير ذلك وشهد الشهود أن هذا فلان هو القاتل الخطأ، لا يقبل أن يجرح هؤلاء الشهود أحد من العاقلة، لأن العاقلة سوف تحمل الدية هي، فهو إذا جرح الشهود كأنه يبطل البينة التي توجب الدية ليسلم منها. قال العاقل لأنهم يدفعون عن أنفسهم الدية فلا تقبل. لا، قال ولا تقبل شهادة والد وإن علا لولده، ولا ولد لوالده وإن سفل، فالولادة مانعة من الشهادة من العمودين سواء في ذلك الآباء والأمهات، وآباؤهما وأمهاتهما، وعنه تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب له، لأن مال الابن لأبيه أو في حكم ماله لأنه ماله له أن يتملكه، فشهادته له شهادة لنفسه أو يجر بها لنفسه نفعا، قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. هذا حديث صحيح إذا شهد بالمال لولده فهو يستطيع أن إذا ثبت للولد يستطيع أن يأخذه. ها؟ إيه؟ باقي دي. إيه بس يلا غلط. هذه ساعة مقدمة. يقول هنا يقول سؤال: من المتقرر أن الأصل في المسلم العدالة، لماذا لم نحكم بهذا الأصل؟ حين الله يقول ذوي عدل منكم، حين نقول لا كلنا عدول، كلمة من ذي للتبعيض، مفهوم؟ من هذه للتبعيض، منكم ذوي عدل منكم، فليس الأصل. وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. السؤال الأخير جاء يقول: هل تجوز شهادة صاحب البدعة؟ إذا كانت البدعة هذه مما يكفر فلا تقبل شهادته في وجه من الوجوه، فهو أشد من الكافر، الكافر الأصلي. البدعة التي الكفرية، الشخص اللي يعلن الشرك إعلانا ظاهرا جليا لا تقبل شهادته. صلى الله على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.